هذا الكذب له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، احاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمه وعلما، لا تدركه الابصار، وكل شيء عنده بمقدار. جعل النار بردا وسلم على ابراهيم، وخلق البحر لموسى الكريم، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه، وامينه على وحيه، اعرف بخلق ربه، واقومهم بخشيته، وانصحهم بقولته، اعلاهم عند الله منزله، واعظمهم عند الله جاها، بعثه ربه بالايمان مناديا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف امرا، وعن المنكر نهيا، بلغ رساله ربه وصلى عليه، وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه، وقام لله بالصبر حتى بلغه رضاه، تعالى الى الجنه وارشدنا الى اتباع السنه، فصلى الله عليه وعلى اله جميعا وصحبه. اما بعد، ايها الاخوه الاحباب، ها هو الله سوق المدينه، ربح فيها من ربح، وخسر فيها من خسر، وكان لسانا عليه ان يرسل رسائل للرابحين ورسائل للخاسرين. رسائل الرابحين الذين جمعوا واجتهدوا وصاروا وقاموا وتصدقوا وقرأوا القرآن. رسائل للخاسرين الذين أدبروا ولم يعلموا هذا الشر حقه كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر رمضان جمع كثير مما يردد يا ليت شعري، من الرابح فليرميه ومن الخاسر فليعزيه. وكان رضي الله عنه يقول: لا تهتموا بكثرة العمل ولكن اهتموا بالقبول. هذه أول رسالة للذين جدوا واجتهدوا في شهر رمضان: لا تهتموا بكثرة العمل ولكن اهتموا بقبول العمل، لأن الله عز وجل لا يعاملنا بالكثرة ولكن يعاملنا بحسن العمل. فقد قال الله عز وجل في كتابه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وليس أكثر عمل. واعلم أن الذي قبل ورعق في رمضان لابد أن يجعل الله عز وجل له علامات ليهتدي بها، لأنه سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يترك علته عملا. المقبول في رمضان له علامات بعد رمضان يعرف نفسه بها، لابد أن نعرض أنفسنا على هذه العلامات، لو تحققها ليس أمامنا إلا أن نحمد الله عز وجل، لأنه هو الذي جعلنا من رمضان، وهو الذي وفقنا للقيام والصيام، وهو الذي يقبل منا، وهو الذي يثيبنا، سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. اعلم أي حبيب أن من أهم عبادات القبول في شهر رمضان أن يفعل إلى الجنة مرة أخرى، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن من أولاد كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي ثبته يفعله كل يوم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهو يحيى بن معاذ رحمه الله يقول مقالة تكتب من ماء الذهب، يقول: من تاب بلسانه وقلبه عن المعصية معفون، تاب بلسانه في رمضان وهو عازم ان يعود على الله، من تاب بلسانه وقلبه على المعصيه معقول، وهو عازم ان يرجع الى المعصيه بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مرضون، وباب القبول في وجهه مسدود. اعلم ان من اهم علامات القبول في رمضان ان يتغير حالك، ان يعود الى الجنه مره اخرى، واعلم ان من اهم علامات القبول بعد رمضان ان تستصغر عملك، لأنك مهما عملت فلن يوفي الله عز وجل حقا. ملائكة خلقهم الله عز وجل مثل خلقهم سجود يده، منذ أن خلق السماوات والأرض يؤمرون يوم القيامة برفع رؤوسهم، وحينما يرفعون رؤوسهم ولو جلال الله عز وجل يقولون: سبحانك ما عملناك حق عبادك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، وهم سجود منذ أن خلقوا، ما بالك بهم منك بأعمالك الحقيقه التي سبقت الله عز وجل بها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ما من استشهد أو من شاهد مقام العبودية ومقام العبودية وعلم عن الله عز وجل أي علم قدر الله عز وجل وعلم عن النفس أي علم قدر الناس علم أن ما معه من عمل لا يصلح للدخول على الملك الحق مهما عمل لا يصلح عملك للدخول على الله سبحانه وتعالى وإن جاء بعمل استقرين أي بعمل الإنس والجن مجتمعين لا يصلح أن يكون به على الله عز وجل ولا خشي عاقبته أي خشي العاقبة من الله عز وجل ولا علم الله سبحانه وتعالى ما قبل هذا العمل إلا بمحض جوده وفضله وتكرمه وما أزاده عليه إلا بمحض جوده وفضله وتكرمه الله عز وجل يوفقنا للعمل ويقبله منا ويثيبنا عليه فلنعلم أن عملنا بجوار النعم الله عز وجل لا يساوي شيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الله قاطبه الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر رسول الله الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر طلباه الله عز وجل يقول له ولا تمنن تستكثر مهما عملت من الأعمال فعملك لا يوفي نعم الله عز وجل عليك ولا يزال أمامك إلا أن تحمد الله عز وجل واعلم أن من علامات القبول أن تخاف أن يقبل منك الذين نزلت فيهم آية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم في عقوبهم راجعون قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر قال لا يا ابنة الصديق ولكن الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم من هم هؤلاء أولئك يسارعون في الخيرات تخيل أن يتكبر العمل ولا تصدق الله عز وجل قبله منه فتشرع في عمل آخر من قبل يشربه الله وما زلت لا تتأكد من الله قبل منك وكلما انتهيت من عمل شرعت في عمل آخر أولئك يسارعون في الخيرات واعلم أن من أهم علامات قبول العمل هي حب الطاعة وبغض المعصية رجل صلى وصام وقام وقرأ القرآن 30 يوما لابد أن يحبب له هذا العمل لو انتكس قلبه كان انه لم يقبل في رمضان لابد ان تعرض انفسنا على هذه العلامات لكي نعلم ان اقدامنا في مسيرنا الى الله عز وجل لابد ان نعلم اننا نسير الى الله عز وجل ولابد ان نستوفي اعمارنا واجلنا ولابد ان نؤديها كلها لله عز وجل واعلم ايها المقصر يا من اتى عليك رمضان وكان لم ياتي فعلا جبريل عليه السلام دعا عليه ويمكن ان يكون امامه عندما قال خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له قل امين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امين نعم خاب وخسر ولكن فيما مضى لكن ما زال امامه ايام ساعات دقائق ثواني معدوده وكل يغفر الله عز وجل له فيها ذكر رجل على فضيل بن عياض رضي الله عنه فساله فضيل كم عمره قال 60 سنه قال 60 سنه وانت تزيد من الله عز وجل كلنا لابد ان نستحضر هذا المعنى اعمارنا خطوات انفاسنا خطوات نسير فيها الى اين الى الله اعمارنا لا تكون ان ولدنا الى ان نرضى الله عز وجل هذا هو الطريق الذي سيسيره كل الخلق اعمارنا تبدا من اول نفس وكل نفس يقربنا الى لقاء الله عز وجل فنعد للقاء الله عز وجل فقال الفضيل للرجل وأنت تسير من الله عز وجل فإذا الرجل قد تبادل من ذلك لم يكن يعي لم يكن يركز في حياته فقال إن البلاد من يدي راجعون قال أتعرف معناها أتعرف معنى كلمة إن البلاد من يدي راجعون قال نعم أعلم أني لله عبد وأني إليه راجع فقال له الفضيل من علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يدي الله ومن علم أنه موقوف فليعلم انه مسؤول ومن علم انه مسؤول فليعيد للسؤال جوابا صواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه المجوسي عليه لعنه الله فقالوا له استخف يا امير المؤمنين فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان ابو عبيده لحد ما استخفته حتى اذا ما سالني ربي لم فعلت ذلك سمعت الذين يقول ابو عبيده امين هذه الامه عمر يعد للسؤال جوابا. اذا اردت ان تعد للسؤال جوابا صوابا فعليك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا الرجل يقول من خلال كل الذي قلته هذا لم اعيه في 60 سنه فما العمل يا حمد الله؟ كل الكلام الذي تقوله هناك عن به فما العمل؟ وانا قد بلغت من العمر اربعه فاذا ابن فضيل يقول له احسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى ويحسن لك ما بقي. اقول للمقصرين وانا اولهم احسن فيما بقي. فانت لا تحتاج ل30 يوما لكي يغفر الله عز وجل لك. الله عز وجل غفر غفر لنبيه من بغايا بني اسرائيل سنتكلم. الله عز وجل غفر للرجل نحى عودا من طريق المسلمين. الله عز وجل شكر له ذلك فغفر له. انت لا تعلم اي حسنه ستقبل واي سيئه ستقبل بها. فلا تحترم من المعروف شيئا ابدا ولا تياس من رحمه الله. انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تغرموا من رحمه الله ان الله يغفر غير شريعه الذنوب اي ذنب يخطو على ذلك الله عز وجل حتى الشرك. الله عز وجل يغفر الذنوب في الدنيا ان الله لا يغفر ان يشرك به يوم القيامه. لكن في الدنيا لو كان المشرك من الشرك تاب الله عز وجل عليه كما قصدت في رمضان لا تقبل من رحمه الله. فربك ارحم الراحمين ارحم بك من امك. راى رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه تسعى بين السد في غزوه من غزواته حتى إذا ما وجدته ومضى إلى صومها وأقبلت ثنيها فقال رسول الله لأصحابه أضربنا هذه الطائفة ولا في النار؟ قالوا لا يا رسول الله وهي تقول ماذا تفعل؟ قال لا الله لا تقسم. رسول الله يقسم وهو صادق إلى اللحم. لا الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أحد السلف وهو يموت أمه تبكي على راسه فيقول يا أمه لو كان أمري بيدي لو كانت في يدي جنة ورمان ما أنت فاعلها بي. قالت يا بني ارحمه. قال يا أمه أنا قادر على من هو أرحم بي وهو الله سبحانه وتعالى. لا تغرموا من رحمة الله ولا تيأسوا أبدا. فاليأس من رحمة الله ذنب من أعظم الذنوب. لأن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم الودود العفو الغفور كل هذه أسماء لله عز وجل. فلا تيأس من رحمة الله. وأخيرا رسائل لكل المسلمين. هذا يوم عيد. هذا يوم عيد ليس يوم جدال بين المسلمين. أنفرح أم لا نفرح؟ إخواننا يقتلون ندعو الله عز وجل لهم ولكن نعظم شعائر الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي جعل هذه الشعائر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أصحابه في شهر شوال. شهر شوال قتل أصحاب رسول الله في غزوة أحد. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اصحابه احتفالهم بعيد الاضحى ابدا. لان عيد الاضحى ادنى من معركه رب العالمين.